أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين طاسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. ينقلبون. طاسين. ينقلبون. طاسين. ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. طيسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. طيسين. ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. طاسين. ينقلبون. طاسين. ينقلبون. طاسين. طاسين. ظلموا أي منقلب ينقلبون. طاسين. أي منقلب ينقلبون. طاسين. ظلموا أي منقلب ينقلبون. طاسين. ينقلبون. طاسين. ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.